بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الفصل في بيان جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بمن طلق زوجته الطلقة الأخيرة، فاستثنى العدد الذي جعله الله في الطلاق. ومن حكم الله سبحانه وتعالى في المطلق ثلاثا أنه لا تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره، وبين هذا الحكم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء كتاب الله عز وجل باشتراط النكاح الثاني، وجاء في السنة باشتراط الوطئ وحصول ما يراد ما يشترط من الإيلاد المعتبر للحكم بحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول. ونظرا إلى أن هذه المسألة مترتبة على الطلاق، ذكرها المصنف رحمه الله في ختام كتاب الطلاق، فذكر أن المطلق إذا استثنى، وذلك بقوله إذا استوفى ما يملك، أي إذا استثنى العدد الذي جعله الله له، فكأن الزوج يملك الطلاق، لأن الله سبحانه وتعالى جعل له الطلاق. فإذا استثنى العدد المعتبر فإنه لا تحل له الزوجة إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، بقوله تعالى فإن طلقها، أي الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وذلك بعد قوله سبحانه الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فبينت هذه الآية الكريمة من سورة البقرة أن من طلق الطلقة الثالثة أنه لا تحل له هذه الزوجة حتى تنكح زوجا غيره. وفي حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، لأن كلا الزوجين أعطي المهلة، فالطلقة الأولى والطلقة الثانية كان بإمكان كل منهما أن يصحح خطأ. فإذا طلق، فلو حصل أن الزوج تسرع في الطلقة الأولى فإن تسرعه يستطيع أن يتلافى بما بقي له من الطلقتين. فإن كان الخطأ صادرا منه، لأن ربما يكون خطأ في أول غلطة أو أول سبب للطلاق فسببه الزوج، ولربما كان السبب الزوجة، فإذا وقع من الزوج الطلقة الأولى كانت بسبب خطأ من الزوج أو تقصير من الزوج، فإنه بوقوع الطلقة سيندم وسيتعثر ويرجع إلى زوجته. فلو أنه استقام ربما أخطأت الزوجة، فجعل الشرع لها له أن يعطيها مهلة كما أعطى لنفسه مهلة. فجاءت الطلقة الثانية على فرضية أن يكون الخطأ من الزوجة، فبقيت الطلقة الثالثة فيصلا بينهما، حتى ولو حصل أنه تكرر الخطأ من الزوج مرة فطلق الطلقة الأولى والثانية، بقيت الثالثة لخطأ الزوجة، فيختلف كل منهما، لأنه إذا أخطأ الزوج المرة الأولى وأخطأ المرة الثانية حرصت المرأة على أسلوب أشد من حالها بالطلقة الثانية، على أن تعامل زوجها وتحافظ عليه إذا كانت تريد هذا البيت. فإذا طلقها فلا يخلو إما أن يكون الطلاق في الثلاث تطليقات بسبب الزوج، أو يكون بسبب الزوج، أو يكون شركا بينهما. فإن كان بسبب الزوج فإنه يكتوي بنار الغيرة حينما يحس أن زوجا آخر قد استمتع بهذه الزوجة، وعندها يتألم ألما شديدا بحيث لو فكر أن يتزوج امرأة ثانية فإنه يخاف من الطلاق ويعاده. كذلك أيضا جعل الشر تحقيقا لهذا المقصود أنها لا تحل له حتى يطاعها الزوج الثاني، وهذا أبلغ ما يكون تأثيرا وزجرا وأذية ومبالغة في دفع الأذية من الأزواج. فإذا نكحت الزوج الثاني والشرع اشترط أن يدخل به الزوج الثاني، تأثر الزوج الأول واكتوى بنار الغيرة، هذا إذا حرص وعرف قيمة زوجته الأولى. ثم الفرض الثاني أن يكون الخطأ من الزوجة، فإذا كانت الزوجة هي التي تزوج زوجها أو هي التي ألجأته إلى الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو ألجأته إلى أغلب الطلاق أو أكثر الطلاق أو ألجأته إلى الطلقة الأخيرة التي بسببها حصل الفراق، فإن الزوجة لا يحل لها. وحينئذ بطبيعة الحال الغالب أنه لا يصلح وسيتزوج امرأة ثانية أو يفكر في زواج الثانية، فتكتوي هي أيضا بنار الأولى، ولكنها لا بد لحلها للزوج الأول من أن تتزوج الزوج الثاني. فإذا نكحت الثاني إما أن يكون الثاني أفضل من الأول فتحرص على عشرته على أحسن ما تكون الزوجة لزوجها، وإما أن يكون أسوأ من الأول فتحرص على أن ترجع للأول سواء أسوأ من حتى من الناحية الزوجية الشرع يعني من كماله ووفاء حتى المعاني النفسية لم يهدرها. ولذلك امرأة رفاعة حينما طلقها فدت طلاقها ونكح ابن الزبير عبد الرحمن الزبير، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له إن معه كهدة الثوب، قال عليه الصلاة والسلام أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عصيلتك وتذوق عصيلتك. فاكتوي التوب نار الحرص على أن ترجع إلى زوجها الأول وقبل أن يتزوج وقبل أن ينكح غيرها، لأنها عرفت قيمة زوجها الأول. وهذا لا شك أنه من أكمل ما يكون، ولا أحسن من الله حكم لقوم يقينون وقوم يعقلون وقوم يتقون وقوم يؤمنون. الله يحكم ولا معقد لحكمه، لأن حكمته سبحانه وتعالى أن شرع هذا الأمر، وهو أن يوجد إذا أن تحل الزوجة المطلقة ثلاثا لزوجها الأول بشرط أن ينكحها زوج ثاني. ولهذا النكاح شروط شرعية وأحكام ومسائل وتفصيلات يعتني العلماء رحمه الله بذكرها، وهذا ما سيبين رحمه الله في هذا الفصل. جاء الكتاب باشتراط الزوج الثاني، وهذا الشرط محل إجماع بين العلماء رحمه الله، وبناء على ذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمن طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله. إذا استوفى ما يملك من الطلاق، إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرا كان أو عبدا، على التفصيل عند العلماء من يشطر الطلاق بالنسبة للعبد ويقول أن الطلاق لا يشطر، تكون طلقتان للرقيق وثلاث تطليقات للحر، وقد تقدم بيان هذه المسألة وكلام العلماء رحمه الله. إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرم شكم بحرمة المرأة المطلقة، وهذا النوع من التحريم يوصف عند العلماء بالتحريم المؤقت، لأن المرأة تحريمها ينقسم إلى قسمين، إما أن تحرم حرمة مؤددة وإما أن تحرم حرمة مؤقتة. فالحرمة المؤقتة من أن زوجتها مطلقة ثلاثة حتى تنكح زوجا غيره، أوقفت باشتراط أن ينكح زوج ثاني، ومن التحريم المؤقت أن يكون عنده أربع نسوة فلا تحل له الخامسة حتى يطلق واحدة وتخرج من عدتها حتى يحل له نكاح وهو مانع العدد، فهنا مانع التطليق ثلاثة. ومن أمثلة الموانع المؤقتة مانع العدد ومانع الرق ومانع الكفر مثل المجوسية، قال صلى الله عليه وسلم سنوا به سنة أهل الكتاب غير ناكح نسائهم ولا آكل ذبائحهم، فالمرأة إذا كانت مجوسية والعياذ بالله لا يحل للمسلم أن ينكحها، وهكذا إذا كانت وثنية أو مشركة أو مرشدة أو لا دين لها والعياذ بالله هذا لا يحل نكاحها، فيعتبر وجود هذا الكفر مانع، لكنه مانع مؤقت، بحيث لو أسلمت أو صارت كتابية حل نكاحها على التفصيل الذي تقدم معنا. والنوع الثاني من الموانع المؤبدة مثل النكاح المحرم من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة، وقد تقدم بيان هذه الموانع تفصيلا. حرمت حتى يضعها زوج، حرمت لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل عند علماء الأصول من صيغ التحريم نفي الحل عن الشيء، من صيغ التحريم الصريح القوية أم ينفي الحل، لا يحل لك النساء من بعد، لا يحل لكم، هذه كلها تدل على تحريم الشيء. فقوله تعالى إن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نص في تحريم المطلقة ثلاثا على من طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. نعم. حتى يطأها زوج في قبل، حتى يطأها زوج في قبل، إذا الشرط أن يكون هناك نكاح، فلو وطأها والعياذ بالله بالزنا بالحرام لا يحللها لزوجها الأول، ليجب رجمها. وأما إذا كان وطئها بين الحل والحرمة والذي يسمى بنكاح الشبهة أو بوطئ الشبهة، ظنها أختا له وظنها زوجته فوطئها وتبين أنها أجنبية وأنها مطلقة من زوج ثلاثا حصل الوطء، لكنه وطء بشبهة، فوطء الشبهة ووطء الحرام لا يحلل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول، بل يحللها أن الواقع في نكاح صحيح. إذا اشترط وجود النكاح وأن يحصل مع النكاح وقت، وأن يكون هذا الوضع على الصفة ويتحقق به الشرط المعتبر للصفة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. نعم. ولو مراهقا ولو إشارة إلى خلاف المذهب، اختلف بعض العلماء يقول مراهق لو وطئها مراهق وحصل به ما يحصل بالبالغ من الاستمتاع واللذة فإنه يحللها، ولا شك أن المراهق يخرج الصغير، لأن الصغير لا يحصل بجده الاستمتاع بذوق العسيلة الذي عبر عنه سلم بذوق العسيلة، ولذلك قال ولا المراهق لأن ما قرب الشيء يأخذ حكمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. فلو أن مراهقا عقد على امرأة مطلقة ثلاثا ودخل بها وحصل منه وطء، قالوا فإن هذا الوطء وطء معتبر، فلو طلقها هذا المراهق حلت لزوجها الأول، فلو طلقت أو بعد بلوغه طلقها حلت لزوجها الأول ورجعت، لأن الوطء من المراهق يحصل به ذوق العسيلة، أما إذا كان صغيرا مثله لا يحصل به ذوق العسيلة على الوجه المعتبر. نعم. ويكفي تغيب الحشفة أو قدرها مع جبد في فضلها مع انتشار وإن لم ينزل. قال رحمه الله ويكفي تغيب الحشفة، ويكفي تغيب الحشفة، اشترطت الشريعة أن يكون الوقت في الناس في الزوج الثاني من الزوج الثاني الذي نستطيع أن نصفه بأنه محلل للمرأة. طبعا التحليل للمرأة المطلقة ثلاثة له ثلاث صور، الصورة الأولى أن يكون مقصودا يراد به تحليل المرأة لزوجها الأول باتفاق من أهل الزوج والزوجة، فهذا بالإجماع على أنه حرام وملعون والعياذ بالله من فعله، وأعان عليه والإعانة عليه من الكبائر، لأن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها عند طائف من العلماء رحمه الله لورود الوعيد الشديد فيه ولما فيه من التحايل على شرع الله عز وجل ومخالفة مقصود الله عز وجل، لأن مقصود الشرع والمقصود من الآيات الكريمة في اشتراط نكاح الزوج الثاني أن يتعلم الزوج الأول، فإذا حصل ترتيب أنه يدخل بها وبمجرد دخوله بها يطلقها فحينئذ الزوج الأول لا يتألم ذلك الألم ولا يتحقق المقصود شرعا من اشتراط هذا الزوج، ولذلك نكاح المحلل وجوده وعدمه على حد سواء. ونص طائفة من العلماء على أنها من كبائر الذنوب لورود اللعن فيه والعياذ بالله، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له، فالزوج الذي يحلل والزوج الذي يحلل له يقول يا فلان اذهب إلى فلانة وانكحها وحللها لي، فحتى أن بعض من عياذ بالله ربنا يقول له وأنا أدفع المهر فليس لك إلا أن تحللها، ولربما والعياذ بالله اتفق معه على أن يعقد عقدا شكليا وأنه لا يدخل بها ثم يدعي أنه دخل بها وتدعي هي أنه أصابها ثم ترجع إلى زوجها الأول، وهذا كله والعياذ بالله اعتداء لحدود الله عز وجل وتحريم لما أحل الله وجرأة على محارم الله صلى الله عليه وسلم والعافية. والصورة الثانية أن يكون مقصود الشخص أن يحللها ولا يطلع الزوجين على ذلك ولا أهل الزوجة على ذلك ويفعل فيه خلاف شدد فيه طائف من السلف، حتى إن حضر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن الله لا يخادع، جاءه رجل وقال له إن عمي طلق زوجته ثلاثا وإني أريد أن أنكحها حتى أحلها له، فقال له رضي الله عنه ويحك إن الله لا يخادع، يعني أتخادع الله عز وجل؟ إن الله لا يخادع سبحانه وتعالى، خادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم صلى الله عليه وسلم العافية، خادعون الله هو خادعون، فمن اشترى على هذا الفعل أفتد عباس رضي الله عنهما بأنه في حكم التحليل وأنه اعتداء لحرمات الله عز وجل. وقال بعض العلماء إذا لم يطلع أهل الزوج والزوجة لم يطلع أحد على ذلك وغيب ذلك في نيته فلا بأس ولا حرج، وفي حقيقة الأصل في الظاهر قد يقتضي الحل بمعنى عن الظاهر، ولكن نظر إلى المعاني يقتضي إلى المعنى يقتضي التحريم، ولذلك كان بعض مشايخنا رحمه الله يقول هذا النوع لا يكتى بحله ولا بحرمته ذكرا للناس ومنعا لهم عنه، لأنه ليس له ليس على الثمن الوارد شرعا وليس بمخالف من كل وجه، ولذلك منعوا من قالوا أنه يكون في هذه المرتبة، فلا يفتى للناس بحله يفتى الناس بحله ولا يفتى لهم بحرمته حتى لا يستطع إنسان أن يحرم ما أحل الله، لأن النية مغيرة كما لو تزوج المرأة النية في طلاقها. وأيما كان في الحقيقة إذا نظرنا إلى معاني الشر الأصل يقتضي تحريمها تحريم هذه الصورة. السبب في هذا أن المعنى الذي أراده الشرع زجر الزوج الأول وحصول الرفق للمرأة بتغيير حياتها، فلربما وجد الزوج الثاني أكرم من الأول فانتظمت بيوت المسلمين ووجد كل زوج ووجد كل زوجة ما يناسبها من الأزواج واستقامت بهذا أمور المسلمين واستقام النكاح على الوجه المعتبر. والصورة الثالثة أن يتزوج من النكاح الذي يحصل به التحريم أن يتزوج الرجل المرأة المطلقة ثلاثا وفي نيته أنها إن كانت صالحة أمسكها وإن كانت غير صالحة طلقها ونكحها نكاحا على الثمن المعتبر شرعا لا يحصل تحليلها للأول ولم يضر بخلده ذلك، فهذا لا إشكال أنه معتبر شرعا وأنه نكاح صحيح تنبني عليه الآثار الصحية من حلها لزوجها الأول بشرط حصول الوضع. قال رحمه الله في بيانه للشروط التي ينبغي توفرها في هذا الناكح الثاني مثلا. ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها. ويكفي تغييب الحشفة. يشترط وضع الزوج الثاني للزوجة. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فهذا نص في المطلقة ثلاثا أنها لا تحل لزوجها الأول إلا إذا دخل بها الزوج الثاني. وقوله حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك أدب من رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه، حيث عبر بالمعاني بالألفاظ التي تتضمن المعاني مع مراعاة الأدب والحشمة والكمال في الخطاب، فلم يصرح لها تصريحا. ولا شك أنه كان النساء على فطنة ومعرفة، واللسان العربي فيه أسرار عديدة ودلائل بليغة، ولذلك جعله الله لأفضل كتبه وأفضل ما أنزل على عباده تشريفا لهذا اللسان وإكراما له. فقال لها حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. هذه الكلمة تنتظر شروطا مهمة. طبعا أولا اشتراط الدخول، لأن المرأة قد عقد عليها زوجها الثاني، فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحليلها لزوجها الأول حتى تدخل، فدل على اشتراط الدخول، وهذا محل إجماع العلماء رحمه الله على تفصيل. ثم لما قال حتى تذوقي دل على أنه لا بد من الإصابة التي يتحقق بها العلاج والجماع المعتبر الذي يترتب على مثله ما يترتب من الأحكام الشرعية. فبين رحمه الله أنه يشترط تغييب يكفي، قال رحمه الله ويكفي، ويكفي تغييب الحشفة. ويكفي تغييب الحشفة، الحشفة هي رأس الذكر، وتغييب الحشفة معناه يجاوز، هو الذي عبر عنه بمجاوز الختان للختان. تغييب رأس الذكر تترتب عليه الأحكام الشرعية، ما يقارب من 80 حكم شرعي ما بين العبادات والمعاملات. ومنها هذه المسألة أنه يشترط الوضع فلا بد من تغييب الحشفة ورأس الذكر أو قدرها من المقطوع كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وسيأتي تفصيل ذلك أكثر في أحكام الجنايات والحدود في باب الزنا. فبين رحمه الله أنه لا بد من حصول العلاج، فلو أنه دخل بالمرأة وحصلت المباشرة دون علاج لا تحل ولا يحكم بحلها، بل لا بد من الجماع وأن يحصل علاج في الفرق. فقال يكفي تغيير الحشرة، إذا لا يكفي أن يكون الوضع بكامل الذكر، وإنما يكفي أن يكون ببعضه. وصرح العلماء رحمه الله بهذا تصريحا واضحا، لأن المسائل الشرعية في بعض الأحيان يكتفى فيها بالألفاظ، ألفاظ الكنايات، ويتعدد ويؤتى بها مخفية، لكن في تعليم العلم وشرح العلم وبيان العلم لا بد من التوضيح ولا بد من التفصيل، لأنه ربما فهم أحد غير المراد، وحينئذ كان العلماء رحمه الله والأئمة في مجالسهم يصرحون ويبينون حتى يكون الناس يعبروا إلى الله عز وجل ببيان العلم وتوضيحه، ولا يقع الإنسان في لفظه. فمن هنا قالوا لا بد كما بنا صرح رحمه الله يكفي تغييب الحشفة، أي لا بد من حصول علاج رأس الذكر في فرج المرأة المطلقة ثلاثة. فإذا حصل النصيب دون علاج المرأة العضو فإنها لا تحل. والدليل على اشتراط هذا قول حتى تذوقي عسيلتها، ولا يمكن أن يوصف بهذا الوصف إلا إذا حصل الجماع، ولا يكفي قدر الإجزاء، وقدر الإجزاء رأس الذكر، فلو حصل العلاج الكامل فهذا من باب أولى وأحرى. أو قدرها، أو قدرها عند العلماء أصل جمهور العلماء أن المسائل المترتبة على الحسنة وهي رأس الذكر، إذا كان الشخص مقطوع الرأس فإنه ينظر إلى قدرها، يعني قدر الحشفة من المقتول. فإذا أولد في المرأة أولد في فرضها هذا القدر حلت لزوجها الأول. وأما إذا حصل النفس بما دونه بما دونه ووضع الفرج على الفرج فإنه لا يجب الغسل ولا يحكم بالإحصان ولا بثبوت المهر كاملا ولا تحل لمطلقها ثلاثة إلى غير ذلك من الأحكام المعتبرة. وهكذا الزنا لا يحكم بثبوت حد الزنا ما لم يحصل إيلاد رأس العضو أو قبله من مقطوع الحشفة. نعم. مع جد في فرجها مع انتشار. مع جد إذا كان مقطوع الذكر وبقي منه العضو وبقي منه شيء ينظر إلى القدر. إذا كان قدر هذا القدر المعتبر شرعا والذي نص العلماء والأئمة على اعتباره موجود مثله مما بقي من العضو فإنه يخفي للحكم بالأحكام الشرعية التي ذكرناها، ومنها تحليل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول. مع انتشار. مع انتشار، فإذا كان العضو غير منتشر أي غير منتصب فإنه لا يحكم بحلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوقي عسولته ويذوق عسيلته، وهذا النص النبوي. ولذلك يقول بعض العلماء بلاغة السنة أن الكلمة الواحدة والجملة الواحدة حتى ذكروا ربما تتضمن من المسائل ما لا يصححها. فهو عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة الجامعة أفتى وفرع العلماء الأبواب والمسائل، هم يقولون حتى تذوق عسيلة ويذوق عسيلة إجمال يحتاج إلى تفصيل وله ضوابط وله أوصاف لابد من تحققها حتى يختم بكون المرأة قد حلت لزوجها الأول. ومن هنا قالوا باشتراط الانتشار، وهذا معنى ظاهر من الحديث وواضح، فإنه إذا كان عضو غير منتشر فإن المرأة لا تكون لا يتحقق فيها هذا الوقت من إصابة الأصول. نعم. وإن لم ينزل. وإن لم ينزل لا يشترط الإنزال. ومن هنا صح وضع المراهق، وأن المراهق إذا جامع المرأة المطلقة ثلاثا حللها للأول. وقالوا أنه لا يشترط الإنزال لأن الشرع رتب الحكم على ذوق العسيلة، وذوق العسيلة لا يشترط في كمال الكمال شيء والقدر الإجزاء شيء آخر. فالقدر المعتبر للإجزاء هو حصول الإيلاد، وأما الإنزال فإنه ليس بشرطه. ولا تحل بوضع جبر وشبهة وملك يمين ونفاس فاسد ولا في حيض ونفاس وإحرام وقيام فرض. قال رحمه الله ولا تحل بوضع جبر. ولا تحل بوضع جبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط ذوق العسيلة والمراد به الوضع المعتبر شرعا. فالوضع المحرم شرعا هو وضع الجبر الذي لا يحل بالزوج ولا لغيره، فإنه لا يحصل به التحليل ولا يحكم به بحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول. فلا تحل بوضع في غير المكان المعتبر وهو مكان الحرب. نعم. وشبهة. وشبهة فلو أنها طلقت ثلاثا ونكحها شخص نكاح الشبهة أو وطئها وضع شبهة فإنه لا تحل بهذا الوقت زوجها الأول. فلو أنها كانت نائمة مع امرأة ومعها زوجها فجاء زوجها يظنها زوجته، أو أخطأ وجاء وطئها يظنها زوجة له، فهذا الوضع شبهة لا يوجد الحد كما سيأتي إن شاء الله، ولا يعتبر موجبا لحلها لزوجها الأول. والدليل على اشتراط أن يكون الوضع في نكاح صحيح قوله تعالى فلا تحل له حتى تنكح، فعبر بهذا الشرط بين هذا الشرط وهو وجود النكاح، والنكاح حقيقة شرعية لا بد من وجود نكاح معتبر شرعا، ونكاح الشبهة ليس بنكاح معتبر ليس هو نكاح معتبر شرعا للتحليل. نعم. وملك يمين. وهكذا لو وضعت في ملك اليمين فلو أنها كانت أمة وطلقها زوجها الرقيق واستوفى عدد التطليقات فرجعت لسيدها ثم بعد استبراءها وطئها سيدها والملك اليمين، فإنه في هذه الحالة لو أرادت الفرج إلى زوجها أول لا تحلق لابد أن تنكح، فإذا حصل نكاحها فإنه حينئذ تحل لزوجها الأول بالشروط المعتبرة. نعم. ونكاح فاسد، وهكذا إذا كان النكاح فاسدا طلقها ثلاثا فنكحها نكاح شغال أو نكاح متعة، فنكاح الشغال والمتعة نكاح فاسد شرعا، فلا تحل بهذا النوع من النكاح لزوجها الأول ولا في حيض. ولو أنه تزوجها الزوج الثاني فوطئها أثناء الحيض ثم طلقها قبل أن يطأها في الطهر، فإنه حينئذ لا يحكم بحلها لزوجها الأول. وهكذا لو وطئها في الحيض ثم مات عنها وخرجت من كبابها وأراد زوجها الأول أن ينكحها نقول له لا، لأن الوضع الذي حصل من الزوج الثاني حصل على غير الصورة المعتبرة شرعا، فوضع الحيض والنفاس محرم شرعا، والمحرم لا تترتب عليه الآثار الشرعية، فوجوده وعدمه على حد سواء، لأن الله عز وجل حرم الوضع في النكاح، فلما قال عليه الصلاة والسلام حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، المراد به الذوق المأذون به شرعا والمعتبر شرعا، فلما كان ذوقه لها كان في حال النقص وحال غير معتبرة شرعا كان وجوده وعدمه على حد سواء. هكذا سواء كان في حيض أو في نفاس تقدم أن الوضع لا يحل فيهما حتى تطهر وترجح منه. وإحرام وصيام فرض، وهكذا لو كانت محرمة فقال بعض العلماء أن الوضع في الإحرام محرم شرعا، وكل وضع محرم شرعا لا يجب التحريم، لأن المراد بالوضع المشترط الوضع الذي أذن به الشرع، ووضع المحرم لا يحل. فلو أنها أحرمت بالعمرة ثم وطئها زوجها أثناء إحرامها بالعمرة ما حصل وطء قبل إحرامها، عقد عليها قبل الإحرام ثم أحرم ثم وطئها وهي محرمة، فهذا الوطء ثم مات عنها أو طلقها فإنها لا تحل لزوجها الأول، في قول طائفة من العلماء بهذا النوع من الوطء لأنه محرم شرعا، فوجوده وعدمه على حد سواء لا يجب الحكم لتحقق الشرط المعتبر شرعا. ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها أن صدقها وأمكن. امرأة طلقها زوجها ثلاثا وغابت عنه، قال غابت، لكن لو كانت حاضرة عنده في المدينة ويعرف أحوالها ويعرف أخبارها فلا إشكال، لو ادعت لي أن لم يعرف عنه، ومن المعلوم أن النكاح يشهر ولا يستر ويعرف ولا يخبأ عادة، فإذا كانت موجودة ويطلع على أحوالها ثم ادعت يوم من الأيام بعد مرور أشهر قالت أنا تزوجت ثم طلقنا، فحينئذ يعرف أنها لم تتزوج ولم تطلق ولم يحصل الأمر المعتبر شرعا وأنها تريد أن تحتال لرجوعها إليه، فحينئذ لا يجوز له أن يعمل بهذا لأنها تدعي شيئا لمصلحتها، أن من مصلحتها أن تعود بزوجها الأول، ولربما طلقت المرأة فلم ينكحها أحد، لأن الغالب من النساء طلقات أن يحصل شيء من امتناع الأزواج منهم فتدعي شيئا لمصلحتها، فإذا قالت نكحني تزوجت ووضعت بالزواج وحصل تحليل وخرجت من عدتي وكانت حاضرة ويعلم أخبارها، فالظاهر أنها غير صادقة، والأصل بقاء ما كان على ما كان، أنها امرأة محرمة عليه فلا يبني على مثل هذا القول ولا يعول عليه، لكن لو أنها غابت طلقها ثلاثا ثم سافر إلى بلدها وغابت عنه، أو سافر هو وانقطعت أخبارها وغابت عنه، أو كانت بمرجع لا يتيسر له العلم بحالها أو معرفة صدقها من كذبها، فإنه في هذه الحالة إذا جاءت وادعت أنها نكحت وأنه دخل بها الناكح وأنه طلقها نظر، فإن كان الزمان الذي ادعت يمكن في مثله حصول هذا، حصول النكاح وحصول الطلاق مع العدة أنها تدت وخرجت وصدقها، فإن له أن يعمل بقولها، له أن يعمل بقولها ولا حرج عليه في ذلك. إذن يشترط أن يكون ذلك ممكنا، لكن لو أنه طلقها وخرجت من عدتها وبعد أسبوع جاءت وخرجت والله تزوج ويعني قبل خروجها من عدتها ما يمكن، لأن هي تابعة لزوجها الأول لو أسبوع لو شهر، لكن لو أنها خرجت من عدتها وادعت الإصابة بعد خروجها من عدتها وجاءت بعد أسبوع ما يمكن، لأنه لابد من حصول طلاق وحتحل الزوج الأول وحصول استبراء من عدة عدة من الطلاق. في هذه الحالة لا يصح دعوان لأنه غير ممكن، لابد من وجود العدة والاستبراء، وهذا لا يتحقق في هذه المدة الوجيزة، فحينئذ لا يقبل قولها ولا يؤول عليه. اشترط رحمه الله غيابها لا تكون شاهدة يمكنها أن يصبر حالها وأن يطلع على صدقها من كذبها. ثانيا أن يكون ممكن، أن يكون مدعته ممكنا، أما إذا كان غير ممكن فإنه لا تعطى بدعواها مدعت، وعليها أن يبقى على الأصل من كونها محرمة عليه. والله أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي أن الطلاق في الحيض يقع وهنا لم يعتبر الوقوف في الحيض، وذلك بالنسبة للتحليل، أسابقكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مسألة الطلاق في الحيض قدرنا أن هناك ما يقرب من 12 رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر وعن بعض أصحاب ابن عمر رضي الله عنهم الثقة، لفتان بن عبد الله بن عمر ونافع مولاه، وكذلك محمد بن سيرين وأنس بن سيرين ومن طريق خالد الحذاء، روايات صحيحة ما فيها إشكال، وأن ابن عمر نفسه رضي الله عنه وأرضاهما كان يفتي أنها محرمة، أنها مطلقة، وأن الطلاق قد وقع. وبينا أن هذا مذهب جماهير السلف والخلف والعلم الأربعة أنهم يقولون بوقوع الطلاق والاعتداد به أوقع الطلاق لنقص كتاب الله، فإن الله عز وجل نص على أن من طلق يمضي عليه طلاق، هذا النص وهذا الأصل، من طلق بالحيض فقد طلق بكتاب الله عز وجل. فإن قال قائل إن المرأة أثناء الحيض محرم عليه المطلقة، نقول هذا مبتدع، والمبتدع أولى أن يذكر وأولى أن يعقوب، لأن حتى من جهة المعنى متفق على أنه يقع طلاقه، ومن جهة الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا يفتون بوقوع الطلاق. والحقيقة للمحدث العلامي الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله برحمته الواسعة بحث من أنفس البحوث في هذه المسألة في الجزء السابع من إرواء الغليل، تكلم كلاما نفيسا جمع فيه الروايات، وهناك رواية عن حنظل بن أبي سفيان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها اكتسبت طلقة، فنحن نطلق بالكتاب والسنة، فالطلاق في الحيض يقع بالكتاب والسنة. مسألة هنا الجماع في الحيض، الجماع في الحيض جماع ناقص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته، ويسألونك عن المحيض قل هو آدم، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. هنا اشترط الشرع أن يكون ذوق العسيلة، وذوق العسيلة لا يكون على وجه فيه ضرر، ويسألونك عن المحيض قل هو آدم. ومن إعجاز القرآن أنهم الآن وجدوا أن الجماع في الحيض يورث التهاب وأمراض في الغدد غدد البروستات وغيرها. وهذا من إعجاز القرآن ومن الحكم العظيمة والأسرار التي أطلع الله عز وجل عليها العباد ولم يعرفوها إلا الآن، وقد عرفها إلا في السلف من قرون عديدة، حتى إن بعض الباحثين من الكفار لما تبجح أنهم اكتشفوا ذلك قال له بعض الموفقين هذا الذي عرفتموه اليوم كان يعرفه المسلمون منذ أكثر من 13 قرن. كل هذا بفضل الله من فضل هذا القرآن الذي لا تأتي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من الحكيم الحميد. فالوضع أثناء الحيض أزم حتى أن الأطباء يثبتون أنه ضرر، فكيف تثبت الوصف الشرعي والشرط الشرعي حتى تذوق عسيلة؟ هذا لا يتحقق به ذوق عسيلة ولا يحصل به ذوق عسيلة على الوجه المعتبر، أن المرأة إذا كانت حائضة وأصابها وهكذا إذا كانت نفساء. ولذلك حتى أن بعض الأطباء يعني يستغرب من اشتراط يعني يكون المرأة في النفاس أنها إلى 40 لا تجامع، وجدوا هذا حتى من ناحية طبية أنه يضر بالمرأة ويؤذي جماع المرأة، حتى أنهم قالوا حتى يعني وجدت في حدث طبيا هذا. فكل هذه الأمور فيها أضرار، يعني وصف الشرع اشتراط الوصف الذي اشترطه الشرع من كون يذوق العسيلة وتذوق العسيلة وتذوق هي عسيلته غير موجود في حال الحيض في حال النفاس، حتى المرأة نفسها لم لا تذوق العسيلة على الوجه المعتبر، ومن هنا اختلف القياس. هذا الجواب الأول، نقول لا اعتراض لأن تلك الصورتين وكل صورة تخالف الصورة الثانية، هنا يتحقق وصف الشرع مبتدع ووصف الشرع أنه يزجر مع نص القرآن على أن طلاقه ماضي. وأما رواية أبي الزبير ولم يرها شيئا فهذه رواية محتملة، لأن رواية أبي الزبير ليست كالروايات الصريحة عن ابن عمر نفسه رضي الله عنه صاحب القصة والذي أدرك ما رواه، وليس أبو الزبير محمد بن تدرس المكي رحمه الله بمنزلة نافع مولى ابن عمر، ولا بمنزلة سالم بن عبد الله بن عمر في الضبط عن ابن عمر، وهؤلاء الأئمة الأسباب في الرواية وضبطهم أدرى برواية عن ابن عمر. ولو سلم أنها مثل رواية أبو الزبير له مكانته في الحفظ وله مكانته في الرواية، لكن خالف من هو أوثق منه وخالف من هو أقوى منه رواية، ثم إن اللفظ الذي قال ولم يرها شيئا هذا اللفظ محتمل، لأن لم يرها شيئا أي لم يرها على السنة ولم يرها موافقة للسنة، فحينئذ يكون لفظ ولم يرها شيئا محتمل لأمرين، لم يرها طلاقا ولم يرها على السنة. والقاعدة أنه إذا روى الراوي وجاءت رواية معارضة للرواية الأكثر والأشهر، هذه الرواية عارضت ما هو أشهر وعارضت الأصل ولها معنى يوافق الأشهر ويوافق الأصل، وجد فرقها للأشهر لما هو موافق للأشهر وموافق للأصل، فنقول لم يرى شيئا أي لم يرى شيئا موافقا للسنة. وهذا جواب الإمام أحد أئمة السلف الذي هو الإمام الشافعي رحمه الله برحمته الواسعة، فإنه أجاب عن رواية أبي الزبير لأن المراد بها ولم يرى شيئا، لأنها ليست صريحة، إنما تكون صريحة ومعارضة حينما يقول ابن عمر احتسبت ويفت ابن عمر بالطلاق محتسب، فتأتي رواية ولم يحتسبها طلاقا، إذا قال لم يحتسبها طلاقا تعارض صريح عن صريح كما هو معروف في الأصول، لكن لم يرها شيئا يحتسب لم يرها شيئا موافقا للسنة لم يرها شيئا لم يرها طلاقا، هذا كله محتمل. فاللفظ ليس بالصريح، والقاعدة أنك لا تحكم التعارض في الروايات إلا بشيء صريح إذا كان الأصل الذي يعارض صريحا لئلا تضرب النصوص بعضها ببعض، الكل كل خارج من مشكات واحدة. ما شاء الله عز وجل إذا جاءنا بنقل استقاط لا شك أنه في الأصل مقبول غير مردود وينبغي التسليم به والعمل. ولذلك نقول إن الحيض ألزم الطلاق به إعمالا للأصل من أن المطلق ينفذ عليه طلاقه، وعملا بالروايات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعة كما في مسلم بن وهب عبد الله بن وهب رحمه الله، هي رواية صحيحة واحتسب الطلقة، وكذلك الروايات الموقوفة عن ابن عمر في كتابها الطلاق، وكذلك أيضا إعمالا لأصل الشرع، فإن المبتدع الأصل فيه أنه يزجر ويعاقب، لا أنه يخفف على عنه لأننا قلنا لا تقع طلقة. ليس مقال عبادات يساب عليه هذا الفقه، انتظر إلى أنه إنسان معتدد بحدود الله، لأن الله لما ذكر الطلاق الشرعي في الطهر قال وتلك حدود الله، فبين أن الطلاق في الحيض اعتداء بحدود الله يزجر، والمعتدي لحدود الله الذي نعرف من أصول الشريعة أنه يزجر ويعاقب هذا مبتدع. الأشبه به أنه يزجر ولذلك تجد من يطلق في الحيض ويجد من يخاف الأمن ويقول له لا ليس عليك شيء يستخف بهذا الأمر وما يراه شيء، لكن لو قيمه أن الطلاق ماضع عليك وأنك ابتدعت هديت حدود الله عز وجل فإنه يكون أبلغ في تحقيق مقصود الشرع. وأما بالنسبة لجماع المطلقة ثلاثا في الحيض فإنه ليس بالجماع المأذون به شرعا حتى نرتب عليه الأحكام الشرعية، فقد اشترط الله عز وجل جماعا مأذونا على الثمن الشرعي فنقول لا يتحقق به الحل على القول الذي اختاره المصنف رحمه الله. والله في هذا أمن. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، لو طرأ نية الطلاق من تحليل الزوج الأول بعد أن كان الزوج الثاني على غير علم لأن الزوجة تريد زوجها الأول أو هو يريدها، فهل لو قرأت عليه هذه النية يجوز أن يطلقها؟ الزوجة الثانية، الزوجة إذا أرادت أن ترجع أو تزوجت وطئها الثاني أو عقد عليها وأحبت الأول وأحبت الرجوع إلى الأول هذا لا حرج عليها فيه، يعني من حيث الأصل لا كلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر أن امرأة رفاعة قال لها أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لأن أصل القصة أن المرأة لما جاءت وقال اشتكت عبد الرحمن وقالت له يا رسول الله إن معه كهدبة الثوب وكان معه طفل، فقال صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال ابني، فعلم أنها تدعي شيئا ليس بالصحيح، لأنه لو كان الأمر مثل ما ذكرت ما حق له ولد من الزوجة الأولى التي قبل هذه الزوجة المطلقة ثلاثة، ففضلنا عليه الصلاة والسلام إلى أنها تريد الأول وأنها اختارت زوجها الأول إما لعشرة إما لأمور، فقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيرة، فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ حكم بيّن أنها فعلا أنها تريد الرجوع إلى رفاعة، ثم هي أقرت وسكتت، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أورع الخلق وأكمل الخلق أدبا وأبعدهم عن اتهام الناس، ما معقول أن يقول لها تريدين أن ترجع إلى رفاعة بالباطل والزور، حاشا، بل قال لها تريدين أن ترجع إلى رفاعة بدليل وحجة، وهي سكتت وأقرت. ومن هنا أخذ بعض العلماء من مطلقة ثلاثا حتى لو طلقها زوجها اليوم وحنت إليه ورغبت أن تعود إليه فلا بأس، هذا مقصود الشرع، لكن لو يحل وينكح ما يجوز له أن ينكح بقصد أن يحل لها من الأول، في فرق بين الاثنين، فهي بالعكس هي حينما تحل زوجها الأول هذا من مصلحة لمن مصلح أن تعود إلى زوجها الأول، ولربما كان الزوج الثاني أسوأ، ولربما كان ظالما مؤذيا، وهذا مقصود الشرع أن تعرف النعمة التي هي فيها. ولذلك كان الحكماء يقولون يعني الرجل يحددون عن رجل العاقل الذي يريد زوجة، يقول اطلبوا لامرأة أدبها الدهر، اطلبوا لامرأة أدبها الدهر، فالمرأة التي ذاقت النعمة قال اطلبوا لامرأة أصابت النعمة ثم أدبها الدهر، اطلبوا لي امرأة أصابت النعمة ثم أدبها الدهر، فلما تكون في نعمة وتزول عنها النعمة وتعدها الأيام والسنين وتجد الشدة والحاجة تعرف قيمة النعمة، فإذا تزوجها أحد أو نكحها أحد بعد ذلك رجعت وهي من أعقل النساء وأعرف النساء بالأمور، ومن هنا لما تطلق ثلاثا وتحيل زوجها الأول فإنه قد أبرها وآلمها ما وجدت من فراق النعمة، هذا لا كلام عليه. انظر حكمة الشريعة، لم تنم المرأة ولكن الرجل لا، ففي فرق بين الرجل وبين المرأة، فالرجل لا ينكح بقصد التحليل لا صراحة ولا ضمن القصد الذي ذكرناه. والله تعالى إذا كان الزوج الثاني عنينا فكيف تذوق رسيلته ويذوق رسيلته؟ العنين له شكر، يتقدم معنا قضاء الصحابة رضي الله عليهم فيه، وقضاء الفاروق رضي الله عنه أنه ينهل سنة حتى يضع، فإذا حصل الوقت خلال السنة ولو مرة واحدة فإنه يحصل به التحليل الأول، وأما قبل الوقت فإنها لا تحل لزوجها الأول بهذا النكاح، فإن شاءت صبرت معه وإن شاءت أوضها الله غيره الله تعالى. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، في صلاة الوتر إذا أوتر بواحدة فسهى وقام إلى الثانية، هل يسجد للسهو أن يطلبها شفها ويوفر بواحدة لأن الوتر مرتبط بعدد فردي؟ أسابقكم الله. هذه المسألة في الحقيقة للعلماء فيها تفصيل، يعني لها مظاهر، هي ليست مسألة الوتر. من أمثلتها أيضا أن تصلي بالليل ركعتين ركعتين وتصلي من كل ركعتين وفجأة قمت إلى الثالثة، فهل ترجع وتجلس وتسجد السهو وتلغي الزيادة، أو تستمر فيها وتضيف ركعة وتشفعها؟ هذه وجهان للعلماء. بعض العلماء يقولون الإعمال أولى من الإهمال، وما دام أنك تكسب الأجر أكثر والخير أكثر فتضيف هذه الركعة وتزيدها وتصبح شفعية ثنائية أو رباعية، ثنائية تصير رباعية، وهكذا لو صليت أربعا ثم قمت إلى الخامسة قالوا تضيف ثالثة، وصليت سبعا تضيف ثامنة، هذا بعض العلماء يستحق. لكن في مسألة الوتر كان بعض مشايخنا رحمه الله يقولون إنه إذا قام إلى الوتر وأوتر فإنه لا يعرف في الشرع ركعتان يدعى بعد الأولى منهم، فإذا كان قد قنت ودعى بعد الركعة الأولى في وتره فإنه الأشبه هي أن يدرك مباشرة وأن يسجد سجود السهو، لأن الشريعة لم تجعل صلاة بين الأولى منهما الدعاء، وإنما الدعاء الشفعية بعد الركوع الثاني كما في قنوت الفجر ونحن ذلك ما ورد به الشرع. قالوا فيزيد، إلا أن الأولين ردوا وقالوا إن هذا الدعاء فعله لإذن شرعي، كما لو أنه جلس بين جلس للتشاهد الأول ثم قام وتذكر أنه يصلي شبعا فإنه يقول ويكون معذورا بجلوسه، وهنا كان معذورا لنيته الوتر. لكن الأشبه والأولى أنه يصليها وترا وينقض هذه الزيادة والله تعالى أعلم، وإن أتمها ركعتين لا حرج على ما ذكرناه في اختيار بعض العلماء رحمهم الله، لأن الأجر أكبر له وأعظم، ولذلك يكون إن الثانية تنقض وتره الأول والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل لم أصل المغرب فانتظرت الإمام حتى قام للثالثة في صلاة العشاء ثم دخلت معه وذلك من أجل عدم الاختلاف عليه، فما الحكم أسابقكم الله؟ خرجت من باب يعني مخالفة ووقعت من مخالفة ثانية، فأنت مثلا إذا دخلت المسجد انتظرت حتى يقوم إلى الثالثة أنت مأمور بدخولك المسجد أن تدخل مع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يجوز المسلم دخل في المسجد أن ينفرد عن الجماعة، لا يجوز، ولو أنك أدركت الإمام قبل السلام بلحظة. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فما أدركتم فصلوا، فبين صلى الله عليه وسلم أن كل من أدرك جماعة تصلي في المسجد أنه لا يجوز أن يشد عنها وينتظر. وأما مذهب من يقول بعض أصحاب الإمام بحنيفة بعض أهل الرأي أنهم يقول أنه ينتظر إذا كان قبل السلام بلحظة ينتظر حتى يثبت جماعة ثانية، هذا اجتهاد مع النص، النص يقول فما أدركتم، ومعروف ما أدركتم لم يفرق فيه بين إدراك قليل أو كثير، لأن الإنسان يعتبر مدركا للجماعة الأولى ولو قبل السلام بلحظة ما دام أنه كبر قبل تسليم الإمام. فعندنا نص صحيح يدل على أنك إذا دخلت المسجد والإمام في جماعة واجب عليك أن تتبع جماعة المسلمين، والإسلام يحارب الشذوذ خاصة في العبادات، لذلك شرع الله صلاة الجماعة وأمر بها ووضع عليها الفضائل والعواقب الحميدة تحقيقا لجماعة المسلمين، وأمر من حضرها للجماعة أن يركع بركوع الإمام، أن يسجد بسجود الإمام، أن لا يختلف على الإمام. فكما أن الاختلاف يكون داخل الصلاة كما ذكر العلماء يكون الاختلاف في الشذوذ قبل الصلاة، فتجد الواحد مثلا الإمام ساجد تجده واقفا ينتظر أن يرفع الإمام رأسه، هذا خلاف السنة وشذوذ عن الجماعة، لأنه لو سجد لرفع الله درجته وكفر خطيئته وأعظم أجره وأزل مثوبته. وذلك قال صلى الله عليه وسلم فأي حالة أدركتمونا عليها فصلوا، أي على أي حالة وجدتمونا فصلوا معنا. فلا يجوز الشذوذ عن الجماعة والخروج عن الجماعة، هذا مبدأ الإسلام. ولذلك لما صلى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ورأى رجلا من يصلي قال رجل من يصلي قال ما منعك أن تصلي في القوم ألست بمسلم؟ وفي حديث خيث الممن ما منعكما أن تصلي في القوم ألستما بمسلمين؟ فدل على تشديد الشرع في متابعة الجماعة. فكما أن المتابعة تكون أثناء الموافقة أثناء الصلاة تكون كذلك قبل الصلاة إذا كنت في داخل المسجد، فإذا كنت في داخل المسجد واجب عليك أن تتبع الإمام، أن تدخل مع الإمام، حتى إنك لو صليت في مسجدك وفي حيك وفي بيتك لزمك أن تدخل مع الجماعة. فإذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم المسجد فصليا، فنهى عن الشذوذ عن الجماعة وأمر بإعادة الصلاة مرة ثانية، كل هذا تحقيقا للأصل الذي ذكرناه. وإذا ثبت هذا فإنه إذا دخلت والإمام في صلاة العشاء تدخل وراءه، وإن كنت لم تصلي المغرب فإن جمهور العلماء رحمهم الله على أنك تصلي وراءه نافلة، ولا يجوز إيقاع صلاة المغرب وراء العشاء لأنها مخالفة لشرع الله عز وجل. فالرباعية لا تؤدى وراء الثلاثية، والثلاثية لا تؤدى وراء الرباعية، والاختلاف واضح. ولو أنك أدركت الركعتين الأخيرتين فإن الأصل في صلاة المغرب أن تدرك إماما في ركعتين أوليين أن يجهر لك بقراءتهما، ولذلك تدخل وراء بنية نافلة، لأنه لا يصح أن تصليها عشاء لأنك لم تدري همتك عن المغرب، ولا يصح أن تصليها مغرب لأنك لا تصليها على الصورة المعتبرة شرعا ولا تؤديها على السنة. وأما اجتهاد بعض العلماء في هذه المسألة ونظائرها قالوا إذا صلى المغرب وراء العشاء يجلس بعد الركعة الثالثة، وهذا قول شاذ لأنهم قاسوه على صلاة الخوف، وهذا قياس ضعيف لأن القاعدة في الأصول أن ما خرج عن قياس صغير وعليه لا ينقاد، فصلاة الخوف صلاة ضرورة جاءت بصورة خاصة والقياس التعبديات ضعيف، فجاءت على هذا السنن وهذه الصورة فلا يقاس صغيرها عليها. وقد نبه الأئمة على ضعف هذا حتى إن الشافعية عند هذا الوصف نبه الإمام النووي في روضة الطالبين وغيره على ضعفه وعدم الاعتداد به. ومن هنا نقول إن من أدرك الإمام يصلي العشاء ولم يكن صلى المغرب فإنه يدخل وراءه بالنافلة، ودخوله وراءه بالنافلة لأمر من يسلم بالدخول مع الجماعة، فلا يصح أن نصليها مغربا لأنها تختلف عليه صورة الصلاة، ولا يصح أن نصليها عشاء لأن الجنة ونمتبأ من المغرب. وقد قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يصح أن نصلي العشاء قبل أن يبرئ ذمتهم من المغرب. وإذا ثبت هذا فإنهم يصح ما ذكران مذهب جمهور العلماء أنك تصلي نافلة ثم تقيم وتصلي المغرب ثم تصلي العشاء، وفائدة هذا أن الله يؤجرك عن ثلاث صلوات، تؤجر عن الصلاة الأولى اتباعا للسنة واتباعا لأن المسلم بالصلاة مع الجماعة، وتؤجر عن صلاة فرضك ونافلة فرضك في المغرب والعشاء. أما لو كانت صورة الصلاتين متحدة كأن تدخل والإمام يصلي العصر وأنت لم تصلي الظهر فيجوز أن تصلي الظهر وراء العصر، فحينئذ تكبر وتنمي وراء الإمام الظهر، فإذا سلم الإمام أقمت وصليت العصر، أو تدخل مع جماعة ثانية تصلي العصر ولا بأس لأن صورة الصلاتين متحدة على أصح قول العلماء. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، إذا قصر المسافر الصلاة فهل يشرع له التورك أم أن التورك خاص بالصلاة الرباعية؟ أسابقكم الله. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمه الله. من أهل العلم من قال يشرع التورك في جميع الركعات، ومنهم من قال يشرع التورك في كل تشهد بعده السلام، ومنهم من قال لا يشرع التورك في الثنائية حتى ولو كانت الثنائية، وإنما يتورك في الرباعية والثلاثية. ومن هنا يقولون لا يتورك إلا في التشهد الثاني والأخير لحديث أبي حميد. بعض هذا هو أقوى الأقوال وأقربها إن شاء الله إلى السنة، ولكن لو تورك أحد فله وجه من السنة ولا ينكر عليه، وهو قول طائفة من العلماء وبعض أئمة السلف رحمهم الله أن التورك مشروع في الثنائية إذا كان تشهد بعده السلام. منهم من يقول أن التورك مشروع مطلقا كما هو مذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. فهذه المسائل لا ينكر على أحد، وأنبه على أن المسائل الخلافية في الصلوات ونحوها إذا كان هناك نصوص مشتملة وترجح عند الإنسان أو عند شيخه الذي يعمل بقوله ويدين الله عز وجل أنه يتحرك سنة الصواب قولا، لا ينبغي له أن ينكر على غيره، إنما يقول له هذا الأقوى وهذا الأقرب إلى السنة. فإذا عمل بالقول الآخر الذي قال بها إن السلف ودواوين العلم فإنه لا ينكر عليه ولا يحرض عليه، فأسيا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السلف الصالح كما ذكر العلماء والأئمة أنه لا إنكار في الفروع المختلف فيها ما دام أن الأدلة تحتملها، وهذا من شرع الله عز وجل، لأنه يحتمل أن يكون الصواب معه ويحتمل أن يكون الحق معه، لأن النصوص إذا وردت محتملة فإنه إذن من الله عز وجل بالخلال، فإن أصاب المصيب كتب الله له أجران وهو صاحب السنة والحق، وإن أخطأ من أخطأ بعد اجتهاد وتعاطي للسبب كتب الله له أجر واحد، كتب الله له الأجر الواحد. والله تعالى. فضيلة الشيخ، كيف يجدول طالب العلم وقته وذلك بالنسبة للمراجعة والصبر والتحضير للدرس والاستفادة من أهل العلم، خصوصا إذا أراد أن يجمع إلى ذلك تلاوة للقرآن وقياما للليل؟ أشهدكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا شك أن من أعظم نعم الله عز وجل على العبد، أو أعظم نعمة من الله عز وجل بعد الهداية، نعمة العلم. إذا صحب بالعمل وصحب بالدعوة إلى الله عز وجل وكمل الله نعمته على العبد بالقبول، ومن جمع الله له بين الهداية وبين العلم النافع والعمل والتطبيق والهداية والدلالة عن الخير والحرص على نفع الأمة وتعليم المسلمين وإرشادهم حتى يجعله الله إماما من أئمة الدين، ثم يكمل الله له بالقبول ويزيده فضلا بالثبات حتى يختم له بخاتمة السعداء، فليس هناك عبد بعد الأنبياء أسعد من هذا العبد. هذه النعمة العظيمة، النعمة الجليلة الكريمة، نعمة العلم والعمل مع القبول والإخلاص والثبات وحسن الخاتمة. نسأل الله بعزته وجلاله وكماله أن يرزقنا ذلك، أن يبارك لنا في علمنا وعملنا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، بعد صلاة الفجر كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. فكان يستفتح يوما بسؤال الله عز وجل أن يجعله من أهل العلم وأن يزيده علما. فإذا كان الإنسان في إجازة أو فراغ اسأل الله عز وجل أن يبارك له في هذا الفراغ. والعاقل الحكيم يعلم أن أعظم ما تنفق فيه الأعمار ويمضي فيه الليل والنهار الاشتغال بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما بني عليهما من الأحكام الشرعية المتعلقة بأصول الدين من عقيدة، المتعلقة بفروع الدين من أحكام العبادات والمعاملات التي تحتاجها الأمة. فسبب ظهور الإسلام في هذا لا شك أنه من أعظم النعم التي يوفق الله لها وليها وليه الصالح. والعبد لا يكون صالحا إلا إذا أصلح الله له قوله وعمله، فلا يصلح القول والعمل إلا بعلم وبصيرة. على كل حال طالب العلم لا يمكن له أن يبارك، لا يمكن أن يبارك له في طلبه للعلم إلا إذا عرف قيمة العلم الذي يطلبه وقيمة العلم الذي يريده. وأنت طالب علم كلما سمعت كلمة أو حرفا من العلم فأنت طالب علم، فإن شئت فاستبد وإن شئت فاستقل، والسعيد من استزاد من رحمة الله عز وجل. فأنت طالب علم ما طلبت كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما بني عليه، فتحرص كل الشرط على معرفة قيمة هذا العلم. ومن عرف قيمة العلم عظم وأحب وأحب أهله ووقره وأجله وعرف قيمة كل كلمة وكل حرف. ولذلك كل الطلاب العلم على مراتب، منهم من يطلب العلم وهو يعرف قيمة العلماء ولكن على نقص، فلا يعرف قيمة العلماء من السلف الصالح والأئمة المتقدمين ولا المتأخرين، وتجده يأخذ العلم بعضا، وهم أنصار طلاب العلم الذين يأخذون بعض العلم فإذا تعلموا الكلمة والكلمتين تطاولوا بها على الناس، ولربما خطأوا ولربما اجترع على العلم قبل أن يتنكر وقبل أن يحصل، فهذا تجده يعظم العلم بقدر ما أخذ من العلم، فتجد تعظيمه ناقصا، حتى إنه لربما يجلس المجلس يتتبع الزلة ويتتبع الخطأ، فتجده يبحث عن الخطأ أكثر من بحثه عن نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا وإن كان فيه نوع من الخير لكنه لا يأمن منك الله عز وجل، ومن أراد أن يجرد ذلك فليجرد، فسنة الله لا تتبدل ولا تتحول، فإن الله عليم حكيم والله أعلم حيث يدعى رسالته، كما أنه أعلم حيث يدعى رسالته في الأنبياء والرسل أعلم حيث يدعى العلم نورا، آيات بينات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا، من الذي آتاه العلم؟ الله عز وجل، والله أعلم. ما يستطيع أحد أن يطلب العلم إلا إذا عرف قدر العلماء، خاصة من أئمة السلف ودوام العلم أدب الكامل معهم، سواء كانوا العلماء في التفسير أو الحديث أو الفقه، نتأدب معهم ونعرف قدرهم، ومن عرف قدرهم عرف مكانتهم أحب العلم منهم. ولذلك كان علماء الأئمة والسلف، حتى إن بعض الأئمة رحمهم الله لما قال لأبي داود، قال بعض المحدثين رحمهم الله يا شيخي أعطني لسانك الذي رويت عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبله، وما عرفتني في السنة أجل كل شيء حتى أنه يريد أن يقبل لسانه إكراما لهذا العلم وإجلاما له. فالمقصود أن الإنسان الذي يعرف قيمة العلم الذي يريد أن يطلبه ويعرف قيمة من يأخذ عنه العلم وعرف ما وضع الله عز وجل في صدور أهل العلم لأئمة السلف، خاصة من أئمة السلف ودوام العلم الذين زكاهم الله لهذه الأمة وجعلهم أئمة صالحين هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون، وذكاهم ووضع لهم قبول بين الناس يحبهم كمان المحبة لله وفي الله وتعظيم لشعائر الله. إذا أحب انحرف على كل كلمة منهم ما وافق شرع الله، ويعرف عندها يعطيها الله عز وجل النور الذي يهتدي به بهدي الكتاب والسنة، لأن هؤلاء الظلماء ما وضعتهم الأمة في هذه المكانة وهذه المنزلة إلا بعد أن عرفت منهم العلم والعمل. وإذا عرف قيمة العلماء حرص على أخذ هذا العلم عن أهله ووقف كل كلمة وعرف قيمة كل كلمة في العلم، فسهر ليله وأضنى جسده وتلذذ بهذا السهر وتلذذ بهذا التعب، فيال الله من طالب علم يحس أن ذلة العلم عزة وأن مهانته كرامة وأن تعبه راحة. فتجد العلماء من أئمة السلف، ولذلك تجد أئمة السلف رحمه الله كانوا يسافرون ويتغربون ويجتهدون ويتعبون، فانظر إلى آثار رحمة الله عز وجل عليهم حينما وضع الله لهم الدعوات الصالحة من جاء بعدهم بالذكر الحسن وأحسن لهم المآل. الله أعلم كيف ختم لهم بخاتمة السعداء، وكيف هم يتقلبون الآن في منازل العلا من جنات عدن من رحمة الله عز وجل وبركته سبحانه عليه بفضله أولا وآخرا، ثم بما وضع لهم من هذا العلم الذي هو سبب كل رحمة وكل خير وبركة. فطالب العلم الذي يعرف سنة العلم يحرص عليه. ولذلك إذا عرفنا وكان عندنا كانت عندنا هذه المعرفة وكان عندنا هذا المبدأ حرصنا على كل دقيقة من العلم وكل ثانية تستمتع بها هذا العلم. ولكن يعلم كل طالب أن دون ذلك عقبات ومخدلات ومرغصات ومخدرات وهجنة ونكد، ولكن إن صبر رفع الله منزلته وأعظم أجره وأبدل مسؤوليته. فيصبر ويصابر الذي تطلب العلم تجد عقبات بين قومين السلف وبين العلماء وبين الأئمة، حتى لا ربما وجدت أشياء يصعب عليك فهمها من كلامهم، فتصبر وتصابر وترابط حتى يفتح الله عليك. والله لتمر على الإنسان الذي يجاهد مما وجدنا من سنن الله عز وجل ورحمته وعظيم فضله، أننا كنا نقرأ بعض الكتب وكنا نجد عند بعض العلماء ما نفقه منهم إلا القليل، وبفضل الله أولا وآخرا لا بحولنا ولا بذكائنا ولا بقوتنا، ونبرأ إلى الله من حول والقوة ما مضت إلا أسابيع بل بعض أحيان أيام، وإذا بذلك الأمر المعقد الصعب أصبح ألذ في قلوبنا وفي نفوسنا في أرواحنا من الطعام والشراب. وأقسم بالله عند الطلبة في العلم أنه ما كان يجلس على طعامه وغداء وعشاء إلا وكتابه مفتوح، ومنهم من كان لا يصل حتى دورة المياه إلا ويسمع مسجلا يذكره بالعلم من حرصه، حتى كان بعض أهل السلف كما أن أبي حاتم البستي كان إذا دخل الخلاء ابنه يقرأ الروايات كلها حتى لا تذهب عليه الساعة، ولو أنه هو داخل الخلاء لا يكتب الكتب، لكن لا يريد أن تفكر عنه لحظة أو دقيقة دون أن يكون هناك اتصال بهذا العلم. فالذي يريد أن يضارف له في وقته وجده وتحصيله يعرف قيمة هذا العلم. إذا عرف قيمة هذا العلم فتح الله لك أبواب الرحمة، لأن تعظيم شعائر الله مهمة التوفيق والبركة. ولذلك لما ذهبت كرامة العلماء وذهبت مكانة العلماء وذهبت منزلة العلماء وسب الخلف السلف وانتقص الخلف السلف وأصبحت مكانة العلماء كلا شيء، حتى أنك لا تسمع الآن العالم يريد أن يفتي في مسألة فمن معقد ومن ناقد ومن مداخل. متى كنا نسمع أن الآن عنده مداخلة وعنده إضافة وعنده زيادة؟ ما توقف الأمة على هذا، ولا عرفت الأمة هذه الأساليب التي تنقص مكانة العلماء حتى أصبح من يتكلم في العلم من لا يشقى كثرة. عندي مشاركة وكل من يشارك وكل من يتكلم حتى ذهبت ناعت الأمة وذهبت كرامة العلماء، أصبح الآن كغيره حتى إنك تسمع الكلام المحسود من اللسن النبغ الضريح، ولكن لا تجد نور العلم ولا تجد بهاء العلم ولن تجده حتى تطلبه من أهله وتأخذه من مكانه من ورث العلم وأخذه بحقه. هذا هو الذي يدرك له في علم المقصود، أن طالب العلم إذا عرف قدر العلم فتح الله عليه وبارك له في وقته وبارك له في عمره وكل ما يعانيه، وأكثر ما يعانيه طلاب العلم اليوم بل الناس جمعاء هو الجهل بقدر العلم والعلماء. وإذا جهل الناس ومنه يدلك على جهل كثير من الناس بقدر العلم والعلماء أن العلماء في انتقاض والتحال في الزيادة، وكل زمان تخترب الأمة واخترب من الأمة عالم أو يظهر منها عالم لم تجد من يشد ثغرة إلا من رحمه من رحم الله، لأنه لو كانت الأمة تعرف قيمة هذا العلم ما مات عالم إلا وخلف وراءه أمة من على أن يفرح من يأخذ عن العلم. والسبب في هذا أن الكثير من يجلس مع العلماء لا يلبث أن يتعلم بعض العلم حتى يخرج ويذهب فيه يدعو ويؤلف وينسى ضبط العلم كاملا، فيموت العالم قل أن تجد من ضبط العلم ضبط كامل، لأن ما عرفنا قدر العلم على التمام والكمال. ولو عرفنا قدر العلم على التمام والكمال للدنا شنق العلماء والعلماء حتى تشيب رؤوسنا ونعلم بقدر ما عندنا، حتى إذا توفاهم الله عز وجل ودب أمثالا ما لا يشفى كثرة ممن سار على نهج يتأدب بآدابه. فالشرط على طلب على معرفة قدر العلم وطول الزمان في هذا العلم وعدم التصدر للناس وعدم أخذ العلم من ليس بأهله، هذا كله من يعين على ضبط العلم وإتقانه وأخذه من أهله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجبر كثر هذه الأمة في ذهاب علمائها، ونسأله بعزة وجلال يبارك في العلماء الباقين وأن يبارك في أعمارهم وأوقاتهم، أن يفتح على طلاب العلم بمحبتهم ومعونتهم على طاعة الله عز وجل ومحبته ومرضاته. أن يجعلنا بكم وبهم في جنات عدن في مقعد صدق عند نبيك المقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.